يا مدموع واتصالات قدام رب المجد تسيل. البابا كيرلس في صفاته طيب قوي ومالوش مثيل. يا مدموع واتصالات قدام رب المجد تسيل. البابا ده مفيش في صفاته طيب قوي ومالوش مثيل. ليك يا بابانا جينا نرنم يا عظيم يا خليفة مريم ورقص. لو أرض الطاحونة تتكلم هتقول إيه على البابا كيرلس. ليك يا بابانا جينا نرنم يا عظيم يا خليفة مريم ورقص. لو أرض الطاحونة تتكلم هتقول إيه على البابا كيرلس. ربنا أعطى البابا القدرة صلاته تخلي المرضى طيب وتأنس بوحوش الصحراء وشرب قهوة ويا الدين. ربنا أعطى البابا القدرة صلاته تخلي المرضى طيب وتأنس بوحوش الصحراء وشرب قهوة ويا الدين. لك يا بابا كان بيصلي لرب وتملي دايما سهران طول الليل. برد يصلي حر يصلي يشكر ربنا عمانوئيل. كان بيصلي لرب وتملي دايما سهران طول الليل. برد يصلي حر يصلي يشكر